ولا يلاجج ولا يكذب ولا يحلف باسم الله ويهان ولا يهين وليظلم ولا يظلم، لأنه أفضل أن يهلك مال الجسد مع الجسد. ولا تعجز واحدة مما للنفس، ولا يتكلم بحكومة مع إنسان، بل يحتمل وهو مزكي أن يدان مثل السقيم، ولا يحب نفسه في شيء مما لهذا العالم، وليطيع الرؤساء وليبعد من مخالطتهم. أيها الشره محب البطنة، أخير لك أن تجعل في بطنك لو كان هذا مستطاعا جمر النار ولا أطبخة الرؤساء. ولتكن رحمته على كل إنسان وهو بعيد ومتفرغ من كل إنسان. ومن كثرة الكلام فليحذر، لأنه يطفي من القلب الحركات النورانية المتحركة بالله. وكذلك فليحذر من المجادلة مع الخواص الغرباء، وليفر منها كفراره من سبع دار، ولا يعبر بجوار الغضوبين والمتخاصمين لئلا يمتلئ قلبه غضبا وتملك في قلبه ظلمة الضلالة، ولا يسكن مع المفتخرين لئلا يرتفع من نفسه فعل الروح القدس ويصبح مسكنا لكل الأوجاع الشريرة. هذه التحذيرات كلها إن حفظتها أيها الإنسان وفي كل حين تستأنس بالهزيز بالله، بالحقيقة فإنك لن تعمى أبدا، بل في قليل من الزمان تنظر نفسك نور المسيح الذي له المجد والتمجيد من محبيه إلى الأبد آمين. جاء إنسان إلى أنبا زينون وقال له: هل يكون غفران لكل خطية؟ أجابه الشيخ قائلا: إن تاب الإنسان بقدر خطيته فإنه يحظى بالغفران. وكان السائل يعلم أن خطيته عظيمة، فقال للشيخ: لكني أعجب لأن لخطيتي غفرانا. قال له الشيخ: قد قلت لك إن لكل خطية غفران إن كانت التوبة بقدر الخطية، فأخبرني يا ابني بخطيتك ولا تخجل ولا تكتم مني شيئا، لأن الذي يخجل أن يقر بخطيته لا ينال البراء منها. فقال: يا أبي، إني لما كنت علمانيا نمت مع أمي. قال له الشيخ: حقا إنك فعلت خطية قبيحة، ولكنك إن تبت مقابلها فأنا أؤمن إن الله يغفر لك. فقال الأخ: مرني بما أفعله. فأخذه الشيخ إلى البستان وأراه أصل شجرة يابسا، وقال له: اذهب إلى البرية إلى المكان الفلاني، وكن صائما هناك ولا تتوانى في صلاتك، وبعد سنة تأتي إلى ها هنا، فإن رأيت هذا الأصل أخرج قلوبا فتحقق إن الله قبل توبتك. فذهب الأخ إلى الموضع الذي رسم له وصنع كما أمره الشيخ، ولما أكمل السنة أتى فأبصر وإذا الأصل على حاله، فأعلم الشيخ إن الأصل لم يزل يابسا. فقال له الشيخ: اعلم إن توبتك لم تكمل بعد، فاذهب واهتم بنفسك هذه السنة أيضا. فمضى، وبعد سنة رجع إلى الشيخ ولكن الأصل لا زال على حاله. فقال له الشيخ: اذهب أيضا واهتم بحسياتك ولا تتوانى في صلاتك. وفي السنة الثالثة رجع وأبصر الأصل، وإذا هو قد أخرج قلوبا، فأتى وأعلم الشيخ فقال له: هوذا قد صرت مصححا، ها أنت قد برئت، أي غفرت خطيتك، فلا تخطئ فيما بعد. فذهب شاكرا الله على عظيم رحمته. قال مار إسحاق: ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة، وليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. جماعة من الأخوة أتوا إلى أنبا إيلاريون وقالوا له: ما علامة فضل الراهب؟ فقال لهم: كثرة الحب والاتضاع يزينان الراهب ويشرفانه في الدنيا وفي الآخرة، فيجب أن تكون له هذه الخصال، وهي أن يكون عاقلا عالما محتملا صبورا طاهرا عفيفا سخيا جوادا متريسا رحوما وقورا كتوما شكورا مطيعا مداوما الصمت متوافرا على الصلاة. قالوا: إن اجتمعت هذه الخصال في إنسان فهل يسمى راهبا؟ قال: نعم، إنه راهب إذا تعب كذلك وشقى بمقدار ما تصل إليه قوته. سئل أحد الشيوخ: ما هو الباب الضيق؟ قال: أن يضيق الإنسان على نفسه ويزيل إرادته كلها لأجل حب الله وطاعته، بحسب ما قيل: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، لأنه لم يكن لهم غنى وتركوه، بل تركوا مشيئتهم. قال أنبا ديمن: أعلم قلبك ما تقوله بلسانك من العلم. وقال أيضا: إن كثيرين من الناس يتكلمون بالأشياء الفاضلة ولكنهم يفعلون الأفعال الدنيئة. قال بعض الشيوخ: أن الشيطان هو العدو وأنت صاحب البيت، والعدو لا يزال يلقي كلما يجده من سائر الأوساخ، فلا تتغافل أنت ولا تتوانى عن إخراجها لألا يمتلئ بيتك من الأقدار، ولن تستطيع تنظيفه، بل اهتم بالتنظيف أولا بأول لتبقى نقيا بنعمة الله. قال أنبا أغريبوس: رأس الحكمة هو ذلك الوقت الذي فيه تلوم نفسك وحدك. أبصر أنبا نوم أخا يضحك فقال له: لا تضحك يا أخي لئلا يبتعد الله منك. قال شيخ: اقتن السكوت بمعرفة، اهتم بالله ولا تهتم بشيء أرضي، وافحص أمورك في قيامك وفي جلوسك، استند إلى الله، ومن جهة المنافقين لا تفزع. كان راهبا مسكينا لا يملك شيئا، لكنه كان رحوما، فأتاه سائل يطلب صدقة ولم يكن عنده سوى خبزة واحدة فدفعها إليه، ولكن السائل قال له: لست محتاجا إلى خبز بل إلى ثوب. فأراد الأخ إقناعه فأخذه بيده وأدخله إلى القلاية، فلما أبصر السائل إنه ليس له شيء غير الثوب الذي على جسده، رق له وصب تلليس خبز كان معه. كان أحد الشيوخ يمشي ومعه تلميذه، فوجد في الطريق تفاحة مطروحة فأخذها وميزها، ثم طرحها تحت رجليه وسحقها في الأرض، فقال له تلميذه: لما فعلت هكذا يا أبي؟ فقال الشيخ: نعم يا ابني، لأن الشهوة شهوة الثمرة أخرجت آدم من الفردوس. قال بعض الشيوخ: ينبغي للمجاهد أن يبغض كل المفرحات التي للعالم، ويقاتل الأوجاع واللذات، ويقضي حياته أبدا بالتحفظ، ويطلب محبة الله ورضوانه، ويكون دائما أبدا حذرا من عاداته القديمة مبتعدا عنها، لا سيما الأفعال الردية وكل الاهتمامات الجسدية والكلام والسمع، وليبتعد أيضا من الشبع، وليس الشبع من الأطعمة اللذيذة والشراب فقط، بل ومن الخبز والماء ومن كل امتلاء، وليكن أكله بقدر، وفي وقت الصلاة يجمع عقله كمن هو قائم بين يدي الله، لأنه في ذلك الوقت يحتاج إلى أن يجمع فكره بلا طياشة، ويتمم خدمته وذبيحته الروحية، ولا يغفل عن ذكر الرب والتذمير دائما أبدا، لأنه بهذا تنعتق النفس من الأفكار السوء، وليكن مبتعدا عن كل حديث ونظر وعمل ليس فيه ربح، وكل ما يعمله ويتكلم به يكون لتسبيح الله لا ليرائي الناس، ولا يفرح بفرح الناس، ولا يصر بكثرة القنيان. قال الأنبا أنطونيوس: إن أفضل ما يقتنيه الإنسان هو أن يقر بخطاياه قدام الله ويلوم نفسه، وأن يكون متأنيا لكل بلية تأتيه حتى آخر نسمة. قال شيخ: إن الإنسان الذي يسلم نفسه لشدة بهواه من أجل الله فلي إيمان أن الله يحسبه من الشهداء، وذلك البكاء الذي يأتي في تلك الشدة يحسب الله مثل سفك دمه. وقال: يجب على الراهب في كل بكرة وعشية أن يحاسب نفسه ويقول: ماذا عملنا مما يحب الله، وماذا عملنا مما لا يحبه الله. وهكذا يجب علينا أن نفتقد حياتنا بالتوبة. وبهذه السيرة عاش أنبا أرسنيوس، لأن الإنسان إذا عمل الكثير ولم يحفظه فقد أتلفه، أما الذي يعمل قليلا ويحفظه فإنه يبقى معه. وقال آخر: من أجل هذا لسنا نفلح، لأننا لا نعرف مقدرتنا، وليس لنا صبر في عمل نبدأ به، ولكننا نريد أن نقتني الفضائل بلا تعب. قوت الأخ بالزنا، فذهب إلى شيخ كبير وقال له: يا أبي، ماذا أصنع فإن قتال الزنا قد أذاني؟ قال له الشيخ: هذا الشيء لم يقاتلني قط. فتعربس ذلك الأخ وذهب إلى شيخ آخر وقال له: ألا تعجب، فإني قد شكوت إلى فلان الشيخ أذيتي من قتال الزنا، فأخبرني بشيء يفوق الطبيعة، إذ قال لي: لم أقاتل أنا لهذا الشيء قط. فقال له ذلك الشيخ: يا حبيبي، إن ذلك القديس لم يتكلم بذلك جزافا، ولكن ارجع وتب إليه واسأله بأن يخبرك بقوة الكلمة. فرجع الأخ إلى الشيخ واستغفر منه قائلا: اغفر لي يا أبي، فإني خرجت من عندك بجهالة، ولكني أحب أن تبين لي كيف لم تقاتل أنت قط بالزنا. فأجابه الشيخ قائلا: إنزي، منذ ترهبت لم أشبع قط من الخبز ولا من الماء ولا من النوم، فأشغلتني هذه الثلاثة ولم تدعني أحس بالقتال الذي ذكرته. قال أنبا بيمن: منقوط عند الله كل نياح جسداني. وقال شيخ آخر: لا تشبع خبزا ولا تشتهي شرابا. قال الشيخ: سيرة الراهب هي الطاعة، الهزيز في ناموس الله الليل والنهار، لا يدين، لا يغضب، لا يكلم، لا يبصر بعينه سرا، لا يبحث عن عيوب الناس، لا يسمع بأذنيه نقص آخرين، لا يخطف بيديه، لا يستكبر في قلبه، لا يملأ بطنه، لا يفتكر أفكار سوء، لا تكن له دالة ولا مزاح مع أحد، ويعمل أعماله بمعرفة، ويجعل باله في خطاياه، ويطلب من الله أن يهب له نوحا واطباعا حقاني، ولا تكون له دالة مع صبي ولا خلطة مع امرأة، وإن كلمه إنسان فلا يلاجده، وهكذا يكون ساكنا هادئا مسكنا للروح القدس. قال شيخ: الذي يلزم السكوت لا يجرح ولا يطعن بسهام العدو، أما من يحب الخلطة فإنه يجرح كثيرا. قال شيخ: إن أردت أن تنجح في إطفاء الغضب والرجز فاقتني الاتضاع، ولتكن لك طاعة ورضاء في كل أحد، لأن الغضب والرجز يسوقان الإنسان إلى الهلاك ويبعدانه عن الله، أما الاتضاع فإنه يحرق الشياطين، والطاعة هي التي جابت ابن الله وسكن في البشرية، والإيمان خلص الناس، والرجاء لا يخزى، وأما المحبة فإنها التي تدع الإنسان لا يسقط ولا يبتعد عن الله. فالذي يريد أن يخلص عليه أن يقطع هواه في كل شيء ويقتني الاتضاع، وليكن الموت بين عينيه. قال أنبا أنطونيوس: من يجلس في البرية أراح نفسه من ثلاث حروب: السمع والوقيعة والنظر إلى ما يجرح القلب. قال إبراهام تلميذ أنبا شيشاي لأبيه: يا أبي، إنك قد كملت وأرضيت الله، فانض بنا إلى قرب العالم قليلا. فقال الشيخ: ابحث لنا يا ابني عن موضع لا يوجد فيه امرأة فنمضي إليه. قال له التلميذ: وأي موضع يوجد خاليا من امرأة غير البرية؟ قال: فاحملني يا ابني وادخل بي إلى داخل البرية. مضى أنبا بيمن في بعض الأوقات قاصدا مصر، فنظر امرأة جالسة على قبر تبكي بكاء مرا، فقال لمن كان معه: لو جئ لهذه المرأة بكل مطربات العالم وكل الملاهي لما انتقلت عما هي عليه من الحزن. وهكذا يجب على الراهب أن يكون حزنه دائما أبدا. قال أنبا شيشاي لتلميذه: إن لي 30 سنة لم أطلب من الله غفران خطيتي، ولكن في طلبتي وصلاتي أقول: يا رب يسوع المسيح استرني، فإني إلى هذه الغاية أزل وأخطئ بلساني. وقال أيضا: إن بالنميمة أغوت الحية حواء وأخرجتها من الفردوس وآدم معها، فمن يقع بصاحبه أي ينم فإنه يهلك من يسمعه ونفسه لا تنجو. كان رجل علماني معه ابن فطيم، فذهب إلى الإسقيط وطالت مدته، فلما كبر الصبي ونشأ رهبنه، وحدث بعد رهبانيته بقليل أن بدأ الشياطين يحركون فيه الشهوة الردية، فقال لأبيه: إني ماض منها هنا إلى العالم، لإني لست قادرا على أن أصبر على هذا القتال الصعب. أما أبوه فكان يهديه ويطلب إليه ألا يمضي، ولكن الشاب كان يعود إليه ويقول: يا أبي، لست قادرا على أن أقيمها هنا، اتركني أمضي. فقال له أبوه: أطعني يا ابني هذه المرة فقط، خذ معك 80 خبزة، وخذ كذلك من الخوص ما يكفي لعملك مدة 40 يوما، وامضي إلى البرية الداخلية وأقم هناك إلى أن تفرغ من خبزك وعملك، وبعد ذلك لتكن مشيئة الله. فأطاعه الحدث ودخل إلى البرية الداخلية وأقام بها يتعب ويغفر الخوص ويأكل خبزا يابسا. فلما أتم 20 يوما ظهر له الشيطان الذي كان يقاتله في صورة حبشية منتنة الرائحة زفر جدا، لدرجة أنه لم يستطيع أن يطيق رائحة نتنتها، فبدأ الشاب بمطاردتها، فقالت: لما تطردني الآن؟ ألست أنا التي كنت أنت تشتهيني؟ ألست أنا التي أزرع في قلوب الناس الأفكار وأشهيهم، أي أملأهم شهوة، كما شهيتك وأسقطتهم في الزنا؟ أما أنت فمن أجل إنك أطعت أباك فإن الله لم يتركني أخدعك وأسقطك في الهلاك، ولكنه نظر إلى خضوعك وتعبك وأظهر لك رائحة نتنتي بغير هواي. فشكر الشاب الله وقام من ساعته وعاد إلى أبيه وقال له: لست أريد أن أمضي إلى العالم بعد يا أبي، لأني قد رأيت العدو وتأففت من رائحته. وكان أبوه قد أعلن له ذلك، فقال له: لو إنك صبرت يا ابني لكمال 40 يوما وحفظت تمام وصيتي لكنت رأيت أكثر من ذلك. من سيرة الأب باخوميوس: كان لما مرض حدث حسن الصورة أن مضوا به إلى مكان المرضى، وكان الأخ الذي يخدم المرضى ناسكا يسمى زويدة، وكان يحسن فرز الأفكار، فلما نظر ضميره ينشطه لخدمة الصبي بمحبة وفرح بأن يعد له الطعام باهتمام زائد، وصار يتنهد مميزا في ذاته وحده قائلا: لماذا هذا الاهتمام من نحو هذا الأخ؟ هل هو مختار أكثر من كل الإخوة أو مريض أكثر منهم كلهم؟ لا. فلما فرغ ذلك الأخ من خدمة المرضى مضى إلى قلايته وبقي صائما، لم يأكل طعاما ولا شرب ماء في ذلك المساء، وكان الأوان صيفا، فأقام الليل كله مصليا قائلا: يا ربي يسوع المسيح، اظهر لي هذا الأمر حتى أعرف ما هو، لأن هذا النشاط الذي صار في قلبي ليس بمستقيم أمامي حسب التعاليم التي علمني إياها عبدك أنبا باخوميوس. فلما قرب الصباح وزويدة مستمر في صلاته، إذ به ينظر روحا قائمة أمامه في شكل امرأة حسنة المنظر واللباس، وقالت له: لماذا تداوم الطلبة حتى كلفت بغير هواي أن أظهر لك؟ والآن اعلم إني أنا روح الزنا، كما إني أنا الذي زرعت ذلك الفرح والنشاط في قلبك لكي تخدم ذلك الصبي بمحبة واجتهاد، وهذه هي صناعتي وعاداتي في أن أزرع في قلب النساك العظام أولا المحبة، إما في امرأة أو في صبي، فإذا لم يقبلوا الفكر إذ يروا فيه خطية، فحينئذ أبدأ في أن أزرع فيهم اللذة وأجذبهم قليلا قليلا، حتى إذا صاروا غير مفلحين طرحتهم في دنس الشهوة. ولما قالت كل هذا اختفت عن بصره، أما هو فقد تعجب وبارك الله الرحوم الذي أظهر له فخ الشيطان وخلصه منه. قال أنبا بيمن: إن سكن إنسان مع شاب فإنه فاعل خطية، لأن معاشرة الشباب معطبة فأحذرها. قال أبو يحنس: كل من اجتمع أو تكلم مع صبي فهو زاني بفكره. قال الشيخ: لأي شيء تحزن الذي يعلمك وتبغض الذي يحزنك، فاعلم إنه ليس هو الذي ظلمك وأحزنك، ولكنه هو الشيطان، فيجب عليك أن تبغض المرض ولا تبغض المريض. قيل عن أنبا يحنس القصير إنه إذا أبصر إنسانا أخطأ فكان يبكي بكاء شديدا ويقول: إن هذا أخطأ اليوم ولكنه ربما يتوب، أما أنا فإني أخطئ غدا وربما لا أعطى مهلة كي أتوب. هكذا يجب أن نفكر ولا ندين أحدا. سأل شيخ أنبا شوشاي قائلا: أي شيء هو الغربة؟ فأجابه: هي الصمت في كل موضع يوجد فيه الإنسان، موجها لنفسه القول: ما شأني في هذا الأمر؟ هذه هي الغربة. سأل أخ شيخا قائلا: قل لي شيئا أحفظه. فقال له: احفظ المعيرة والشتيمة، واصبر على المحقرة والخسران الجسداني. قيل عن راهب إنه إذا شتم فكان يجري نحو شاتمه ويقول له: اغفر لي. أخ حريص قامت عليه قتالات صعبة سببت له حزنا شديدا لدرجة أنه كان يخاطب نفسه قائلا: ما دامت معي هذه الأفكار فلن أخلص. وكان يتواضع جدا، فذهب إلى شيخ كبير وسأله أن يصلي عليه لكي يرفع الرب عنه القتال. فقال له الشيخ: بل هذا خير لك يا ابني. ولكنه لح عليه، فطلب الشيخ إلى الله فاستجاب طلبته ورفع القتال عن الأخ، وإذا بالأخ قد صار يسبح لوقته في دمجة العجب والعظمة، ولكنه ندم فعاد عليه القتال الذي كان يسبب له الاضطراب. قال الشيخ: تعب الجسد بكثرة القراءة ينقي العقل، والسكوت يجلب النوح، والنوح يجلب البكاء، والبكاء ينقي الإنسان من كل خطيئة. طلب أحد الرهبان ممن يسكنون البرية مكانا لنفسه، فقام وجاء إلى دير من أعمال الصعيد، وكان سكان ذلك الدير كلهم قديسين. فبعدما أقام عندهم أياما قال لرئيس الدير: صلي علي يا أبي وإخلي سبيلي، فإني لست أريد البقاء هنا. فقال له: لأي شيء يا ابني؟ فأجابه قائلا: إنه لا يوجد هنا تعب، والأباء كلهم قديسون، وأما أنا فإني إنسان خاطئ، أريد أن أمضي إلى موضع حيث أهان وأشتم، لأنه بالإزدراء والإهانة يخلص الخطأ.